الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواقض هذه الحلية. يا أخي وقانا الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين والصلف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم. أفرميت هوانيك أبيت هوي هو شانوي أم آدابانا مقتابي علما فن إبراهيم ويرمي هابان هما بباريزيت لا فيها الخلسكان أجر أم كتابة خندوه توا وآداب كاني وهنديك لا نواقضي آدابي حلية طالب العلم فيربويت أو شاك بزانا كغورتين هو كاري خراب كأبت هوين ماني أم آدابانا أو كواهيا هلي أو شينتوا بريتيا لم شنخالي خواروا يكمينيان بريتيا لا إفشاء السر فتم نواقضانا اگر هبت اختابي علما افرمي اوا كسايتي لك داركات وعامي خلق خراب بختابي علم زياتر خراب يكما بريتيلا افشاء السر نهانيك ببيتو اشكراي بكيت او خيانة الامانة أقراتو كسيك متماني بتو هبو قسيكي لايتو كردني هي نيبو حلال نيبو تو اختابي علم كأوني هيني أشكرا بكيبو هيش كسيك وأقدار بهيش كسيك فيال اللي نكا نبري هندي لخلقي فيال يعني هيا ديبو لايتو قصه اكاد بو اويكوا قصه لي دربيني توش وا زانيت كاوش تشك ازاني درباري او نهيني بلام او نا زانيت بلام اي بو فيلا كدرو اكالا قلتو دا فيلا كات وا خوي نشان دات كاو نهيني ازانيت بيوتراو اوش درست نیه که به شوی خوی نشان بده کشتی که زانی و نیزانی و درویه و هر وها بیوید به شوی که نهینی به فیال کدن نهینی کانی بدرکینید پی بدرکینید او جاسوسی کدنه بسر خلقه و کەواتە خۆی لەوە پارێزە و قوتابێکی ئەیلم مەگەر کەسێک متمانەی بە تۆ کرد، نهێنەیەکی لای تۆ باس کرد، ئەوە مەیدرکێنە. وەگەر هات و کەسێکی شەوریدا باڕەشەکردن بێ، بە فێڵکردن بێت، بە بوختانکردن بێ، بۆت بکا بۆ ئەوەی کە تۆ ئەو نهێنەیەکەوە هەیە بیدرکێنی، ئەوە نەمەدرکێنە. وە لە سنەتی شەهاتووە وەزانای لەسەر ئەوە فەرمیانە، ئەگەر هاتوو کەسێک قسەیەکی بۆ تۆ کرد یا لە مەجلیسێکە کەسی قسەی کرد، سەیری ئەملاولە خۆی کرد لە ناو مەجلیسەکەدا، ئەوە مانای ئەوەیە ئەم قسە ئەمانەتە، دروست نییە ئاشکرا بکرێت. هەتا ئەگەر نەیشڵێت بە کەسی مەڵێن، ئاوردانەوەی بەڕاست و چەپی خۆی و سەیرکردنی مەجلیسەکە مانای ئەوەی ئەم قسە نهێنیە، کاتە ئیفشا و سر. وە بەتایبەتی لەوەی کەوان نهێنیە ئەبێ بیپارێزن، بیتیل نهێنی نێوانی ژن و مێرد. قوتابی عیلمە خێزانی هەیە، نهێنی بینی خۆی و خێزانی، وە لە هەمووی ناشرین ترە کە باسی بکە. و هەروەها هەدێشتێ نهێنێ تایبەتە بەسەکە خۆیەوە، تابێتە بە کەسایەتی خۆیەوە. ئەبێ قوتابی عیلم ئاگای لە نهێنیەکانی خۆی بێت، لای خۆی بیهێڵێتەوە. ئەگەر لای خەڵکی باست کرد، دوای ئەوانش ئاشکرایان کرد، تۆ خۆی لۆماکریت. ئەگەر تۆ خۆ نەدوتایە، باس نەکردایە، هیچ کەسی گر بە تۆی نازانی. کەواتە نهێنیشت ئەگەر هەبوو وەسێتێکە لای کەسێک وەکو نهێنیەک، هەوڵ بدە ئەو کەسە بێکە نهێنی بپارێزێت. ئەگەر زای نایپارێزێت لەو کەسانە نییە، لەبەرەوە باسی مەکە. تابەتی قوتابی عیلم کە ئەخوێنێت لە داهاتووە ئەبێتە پێشەوە بۆ خەڵک ئینشاڵە. لێ خەڵکەیە کێشەی خۆی هەیە، لەگەڵ خێزانیە، باسی ئەکات لای تۆ بۆی کەوا حکم شەرعی بزانێت، نەک تو دوای باسی بکەیت و ئاشکرای بکەیت و حایی بریت. ئەو کە هاتۆ بەلای تۆ وەکو دکتۆرێک سەری تۆکە، چون کەسێ نەخۆشێت چێ بەلای دکتۆرێک بۆ چارەسەری نەخۆشیەکە دکتۆر نەخۆشیە باس ناکات. چارەسەریشی بۆ کردوێت دوای بیبێنێتەوە نایدا لە ڕووی بە تۆ فڵان نەخۆشیت هەبوو من ئەو بە چارەسەکە، بەتایبەتی و نەخۆشیانەی کە پەیوەندی بە عیبی ئینسانەوە بی واتە بێوریا بین. خەڵکێکە متمانە ئەکا بە قوتابی عیلم، نهێنەیەکی خۆی هەیە، کێشەیەکی هەیە، لەگەڵ خێزانیە، پرسیاری شەرعی لە تۆ ئەکات، نابێت تۆ باسی بکەیت. لەناو مەجلیسە لە شوێنەکانە وە لە هەمی خراپتر ئەوەیە کە ئاشکرای بکا لەسەر مینبەر. ئەوە کاتە متمانە هیچ نامێنێت و خەڵکی ناگەڕێتەوە بۆ چارەسەری شەرعی، ئەگەر هاتوو ئەوانەی چارەسەر ئەکەن خۆیان ئەو متمانە لەدەست بدەن کە نهێنی خەڵ نەپارێزن، کەواتە پێویستە نهێنی بپارێزرێت. دووەمینیان و نەقل الکەلامی من قەوم ئیلە ئاخەرین، ئەوەی نەمیمەیە قوتابی عیلمە بێ خۆی لەوە پارێزێت. لا یدخل الجەنەتە قەتاتون ئەی نەمامون، ناچێتە بەهەشتەوە کەسێکە ئەو سیفەتە خراپەی تیاوێ. سیفەتانە هەمین مەذمومە. لا یدخل الجەنەتە قەتات صحيح أخرجه البخاري بجمالة 6056 مسلم بجمالة 105 عن حذيفة رضي الله عنه وروات يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك تيبا ريبالي دو قبر دا ودوائي وباسي كد كما نسزا أدرين داني كان بناها كيب لتيب لويك نميمي يكت سهينا نقص بردن كابته هوكاري آجا ودرسكني نواني خلقي دا وويلا بناها قورا كان كسي تشبلاي كسي كتلال فلانا كس آوي بران بربتووت آوى قصي بيوتي لما قال الشهاء دورني نايبني نصيحات ما النصيحات أويك تو أقر بزانيت برايك بتمعني بكسيك هيا نهي ني خوي لا أوك سباسكات راويجي بي أكات أقر تو زانيت أوك سا دعاية شيني هنا كان أو دركينيت بلام أوك سا خوي نازانيت كأمي متبعني بيك دون هنا كيدر كانوا اگر هاتو او جورا كسانت ناسي او تو بوتيه بچي بلاي او برات بلاي كاكتو متبعنا بفلانا كسكيت نهاني خود باسكي لاي راوي جي بي اكي بلام دل نيابة كأو امانتي تو ناپارزي نهاني كاني تو ناپارزي دو او باسي اكات أما بلن نميمية بلام كما بس نصيحة بو درست لو حالتها درست هاروكو شون غيبت كدني حلال هي لهندي حالتها غيبت كدن تيدا درست وأصليش أويك غيبت حرامة إلا بيهو كارنا هبت إيكي لو أنا بو بنابر كدني خرابي كما تقصي هنا نقص بردن كابته هوكاري آجا ودرسني نواني خلقي دا هر كسي بيك خراب بتاي بيت قتابي علم بيك أو لم يخرابت لك وقتابي علم يخلو أنا بارست خلقانك قتابي علم نين خلقانك دور لعلم شرعي أو إشي أوان أو صفتي أوان قصي هنا نقص بردن وأجا ودرسك نواني خلقي دا نواني ما مساكانا بما مساكانا بيخوان وريابن كو يقتابي علم نبي حذري عن ليبكا شكا دورة لعلمه وآدابي علم نازاني حكم الشرعي كان نازانيت نازانك نهيني دركان دن حرامة خيانتا نازاني قصهينا نقصه بردن لقناها قوركانا يقتابي علم زانيت كتابي علم زاني أبي خوي ببارزت لها مو صفتك خراب والصلف الصلف واللسانة صلف يعني التشدد في الشيء تندو تيجي لشتكانة وتنرمونيان نبي جاري وعلى قصية قصية الرق يعني هلسو كوتي هلسو كوتي بلا كدنا توندية وهروها واللسانة وهذا دنگي برزاكاتو بيويسناكا او ندنگ برزاكاتو او دنگي برزاكاتو بسر خلقي دا جان بشيويكا او كسا تواناي اوي هيا او صفة خرابي تيايا كبطال نشاني خلقي بدا لشيوي حقا وحقي شارته زباني كيواي هي او انا همي صفة خراب اما دنگی به هیز بید توانه برزی کاتا و او اگر هاتو لشوینی پیویستا بود درست گو تاری جمعه پیویستا که دنگ برز بید یا امشگاری که لشوین اگده اگر هاتو هوکاری گایندنی دنگه که تو نبو که امیری ایستا او نکه خلکی بی بی سی یوی لبید او درست اما کسی خوی لخلقتی خوایا دنگی گوره بید او صفت خرابه نیه خواه درستی کدو هروای لاموانی خوی والی بکات که حتی ازاری قرگی ازاری دنگی ادات بیو بزرد دنگ برس کات او خراب وکات خواهی گروه مهربان اما اتینا ده خوالی ایوه الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورة الحجرات آية 2. هيك للصحابة كثابت كر قيس بو رزاي خوالي به هيك يقول الشاعر كان هيك يقول أنا كتوانا قصة كدني هبو وتهربدا خوي رومي ربان كدروسي كردبو دني جوربو جهوری و صوت نک خوی بزرگ وابه هر کسی کرد دنی جورابو که ما اتها تخوار زمالی خوی مایه و ایشی او بریتی بلگیری ات نه شودر که قلب خالقی نه ابو پیغمبری خواص الله علیه و علی آله و سلم کاتی که ابینه دیار نیه پرسیار کات انی ریبش شوی نبزنه بود دیار نیه ایش علام دات و علیت این الله انزل هذه الآیه و اینی خفت ان یحبط عملی و انا لا اشعر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ایو دنی برزه قصه که دنگ برزیتی آهی بسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گروش فرمید و بوج ان تحبت اعمالكم و انتم لا تشعرون بوی من ترسی اوام هیا که کردوا کانم همی بطابو بتوا که حزیز بخوم ناکم مصیفت خرابان دیای افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی فرمو او صفت او ناگرتوا انو یحی سعیدا و یقتل شهیدا و یدخل جنه او يحيي سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنه او بختوري اجي واتكسي خراب نيه وخوي وازانت وبشهيديش امريت وايشتا باشتا كواتا يكي كلاوانيكا مجدي بهشتي بيدراوا ثابتي كري قيس رزای خوالی به جالوانی تکه مجدی به هشتیان پی دراوا امیش او مجدی پی دراوا چهارم و کثرت المزاح نه فلم مزاح فلم کثرت المزاح یعنی انسان قصه خوش بید قصه خوش بکات درسته لام قصه خوش که حق بی فلم قصه خوش لناو مجلسه لگل اکی داو کو خیوه با نو خواردن اگر خیوه کس زور بی خراب هیچ اشتیار نبی هر خراب که واتا کم یک بی واتا بردوام کتابی علم حول بدا باو نو بانگ در نکا که دایم خریکی نکتا گیرانه و پیکنین و اشتانه بید اگر ها تو وای کد ریزی نامینه خیوه شرمی لیا ناکد و هر وها بلوی قتابی علم لدس ادی اما اگر کم به ما بسی پی خوشی درست کدن به دل خوشی براکانی بیت او سنته بلام راز بی پیغمبری خصوصا مزاحی هبوه بلام بحق و کفن میک پیوک لصحابه رضا خواهی لبیهات ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوای اوی که لپی عقام صلی الله سلام که وشتری کی باته تا او سواری ببید بشه با جهات کنن رگی خواده ان يحمله على بعير. فقال نبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناق. اما سوار بيشو شريك تكي. قال الرجل كيف دي شون يعني بيشو شون من توانت. فقال نبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. اي وشت شي بي هل وشري نابت وگر گورش به هپیوت به شوشتر و مو از انی به شوکی ما بس پی به شوکا فهذا مزح ولكنه حق هو مزاحه بلام حق صحيح اخرجه الترمذي 1991 ابو داود 4998 و امام احمد ايش لا انسي كري مالك و رزاي خويل بيت وصححه الالباني رحمه الله وهروها أبي عمير يعني منالك بشوكو براي أنسبو رزاي خوان لبه باغندهيك هبو ياري بيأكرت دوه باغنده كيمرت بيغمري خاصة صم روجك أتشيبو ماليان فرمي يا أبا عمير ما فعل النغير نغير ناي باغنده كبو أي أبا عمير باغنده كتشي لهات که حتی به شیوه به شیوهی که کم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مزاحی ها بوا بلام حق بوا اما اوی که و خلکی امرو هندی کن جامعه دا همو قصکانی گالتا کدن و نکتا و پیکنین بیت او نا گنجه نگل پیوی عقل چه جایی که قطابی علمش بیت اگر بردوام خالی کی نکته یرانه و قصابیت او که تا خلکی گمانن با درست بیل راسته کنیش بگهت اواسه بوده براسته یعنی هکواتا کسایتیت عیبدار کردو کسایتی خود عیبدار کردو که خلکی انت صادقون ام تمزح براسته یعنی صعبته که او انجامی که قصی پیکنین و و هر واحد نکته ای زوره و کسبوی وای پیاله. حالا مگر اوی نبی، او خلکا سکه واره گذه تو، او گمانشی بود روس نابد. و دخول فی حدیث بین اثنین، دو کس پیک او خسا کن، ام بچه تنیوانیل، ببی ایزن، او کوهای که بس دیواره خوی فربت ناو مالی خلکی. درگاوه نشد وی لعاده که لعاده بکانی روش جمعش اویا کات یک دیت ابینی دو کس پیکا و دانشتو نشد بینیان الا اذن ورگریت کواتا کات ایش که خصا کات دوان پیکا و تو خود خصب که لنیوانیانا ببی اذن اوش صفتی که خراب کسایتید و خوروشی خود ناشیرین و لکدار اکید بگو با کسی دوان پیک و قصه اکن درست نیه تو انزی بی تو لیان درست نیه بگو با دور که بیتو لوانی او دوانا نهینی که انهبیت بینی خویان و شرم بکن به تو بلند دور که و شرم بکن بلند نزیگ ما برو لیمان نهی نیمان هیا قصه خو مانا اگر هاتو اوان نبی و کاتا اوان چی اکن اوان قصه که نگورن باشی کتر پیان خوش نیتو بیزانیت او کاتا تو بی به حوکاری اوی که قصه که اوان ببرید اویش صفتی که خرابه که وقت اگل دانش نیمه جی ثابت که دوان پیک و دانشون نشوینه که یعن که دوان پیک و قصه اکن ببی ایذن دامنی شلنوانیانه بابي إذن نزيق مبرو ليان كاتا من قصي خوان أكن أقراتو إذن داي أو كاتا دروستا دانشتن ياوكو بجاري كدن لقصة كدن لقليانا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.